الله يفتح عليك يا عم الحاج. يا الرياض. اللهم صل على النبي. الله يدي لك علم وإيمان. الله يدي لك علم وإيمان. Thank you.